إيمانه وقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قول المتقون أدين ساش آيات بيران لك لشوا أبدنا نسخه دي بخاريش آيات بيران لك لشوا دا ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين شاتا يودا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم الصادقون أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون دارنگے کنا قد افلح المؤمنون الايه بالايات قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذلك باب امور الايمان اضافت دي امور ايمان تا يا هو اضافت بيانيدا باب الامور التي هي الايمان دا باب دا بيان دي ايه امور شيء چا عين ايمان دا اضافت بیانی شی بیداد امام بخاری دی غرض سرا بلک موافق تا امام بخاری آوی که چی ایمان مرکب دا او دا احتمال شتا چی دا اضافت تی امور ایمان تی اضافت بمانه فیوی باب الامور فی الایمان آغا امور فینا چی پی ایمان فی دی بیا دا کنه دی امام بخاری دی غرض سره دا موافق تا ای دا غرض به نسبت دی او که اضافت لامی وی باب الامور لیل ایمان دا باب دا باید امور شد ایمان تا بر ثبت تی ایمان تا بر ثبت دی ای فضافت بمانی لامی با ایمان گوش شایدا و دا امور گوش شایدا کنا بدا دا غرض نا مخالف تا باب امور الايمان دا باب دا بيان امور الايمان شي امام بخاري رحمه الله هذا باب دي تاكيد نا صغر رضا سي پر وڑا دا وی اي چکر اپا حناف بندرت کو چاہنا کہ ایمان تو بسیط تا ایمان صرف تصدیق قلبی تا وی اي اعمال دا ایمان شکر دا داخل ندی امام بخاری پا دے باب سردہ سے بتوی چی ایمان دا مرکب دا و اعمالا دے ایمان نجوز دا اعمالا دے ایمان نجوز دا و ایمان دے دیرشن مرکب دا اعمالا پشت داخل دی باب امور لیمانے ایمان مشی تنشی ویدا پا حناف بندرت کو زر عالمین چی پخنا فی بندرد دی پوست مکو اندرد پخنا فی بندرد غرض یکن حرد دیم دا غرض پا مرجعای بندرد کو چا آمالت اس ادبار نبر کبی مرجعای مذہب داو چی ایمان برکتا صرف دی معرفت کلبی نا صرف تصدیق تاوی نشی تصدیق آ تصدیق منطقی کا پخور احتیوری کا بیختیار آوی وهذا عمل إسد دخل نشتر بشي إيمان شيء إذا كان هذا خبر مشهور بشي المعاصي لا تضر مع الإيمان でいいんじゃなかったらんげいちでかな。え、コプサラとアッファイダーのレンアトアトラータフィードマルコファラ。よいしょ、カペリベスルーのディナカー、サンダーとシディブンディブラカファイダーのディケビ。だれがよいのサルモンウェイ、モメンウェイ、ベディイマンタグナザラのディケビ。チェトベダーグナーグナベジャランタビエイ。アルマーティラカズルマリマン。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。وقال الله عز وجل اتفتاك فامر الايمان مولي ودا باب دا فدي ايات كريمات ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نبو نكي دا خبرات توسي مخينا وليسا لار طرفتا يا بار طرفتا في المنزشه ولكن البر لكن كامل نكي دا غدو من امن نكي دا ايجي تشا ايمان رودوي من امن بالله فعلى ايمانه واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واعطى المال لحبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل وفي الرقاب والمفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون دعبت في ايات كريمات هذاوامام بخاري اذا نحن بسبيتي ايمان دا صرف تذكي ابتنا ندا بلکه كنا ايمان دا ديرشن مرکب دا دا طول سينا چه پر آيات ذكر دي دا ايمان امور دي دا رجل بل آيات تا قد افلح المؤمنون دا يباهر دي فصل نرودو سطر وواتفا چه وقولي تلا يا وقد افلح المؤمنونウィッチェザケイテケナファスルウィノコデモファイアツナシャウィリケチダウィッチェアダガヤタフィルダデポスダガヤタタフィルダケンアフラハルムミノンエレディナホンフィスラテムハシュウンホダザケナサイケディチアヤプソルテバカラシダオダベルアヤプソルテムミノンシダでは、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それニューヨークのカディアのコーニータラカナ。パレブネビエルのプロ。セスティバルジュリー。デガレウリアディアステラーセスティバルシャンネスタプシェ。ダリカザヘテカザホダスト。シダカンアフラハルモウニナアヤティカナ。ダイアモシャカラワイ。だから、今の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の ن ب ل ا ش ه ذ ا إ ي م ا ن ذكر شوى ذا خلاف تقوس ا ي ا ت ن ا تفاشوا بير ذكر شوى ذا فاشوا إ ي م ا ن ذكر شوى وذي بيش كلامه في إ ي م ا ن شدو بشارك دعوه ي ا ت ي مشكله وي و إ م ا م بخري احمل لكنا داغا دي بير ولكنا آ ي ا ت مشكله ذكر شدو داغا ش إ ي م ا ن ذكر ذا حديث مبارك تأتي أبو ذر رضي الله عنه فاستنى وقال لدي إيمان متعلق شي إيمان ستا بلاشي بربهم داغيات تطير كله دي إيمان فتفسير شي ليس البر أن تولي وجوهكم كنا كبل مشرك والمغرب ولكن البر من آمنا فبيبو دي إيمان تعريف يتوكله ندوتا كا إيمان نو ذكر شوى بآيات شي فحديث شي كنا ايمان ذكر شوى ده وده ايمان ده سوال پر جواب شده حديث پر شده ذكر ايكرا ده آيات مخشبه ده بلا آيات اكتد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون اذا ناسا بتوئي چه ايمان مرقب ده خليط الذكر شوى تولا فده ورسا الذين هم في صلاة مخاشعون والذين من الله موردون كذا صفات كاشفاتي كصفات مادحاتي كصفات كاشفاتي بيداه كنا بلکل دي مؤمنون تفسير لا لك الجسم الطويل لغريز العائطة حميق نحو داخل دفع مدعابة بلکل كنا بلکل منتبقتا كنا كي قرية فاق شئي دي مؤمنين خواه فاق تاريب داكا كي مؤمنين تدرشي كنا だすばこだすばこだすばこだもみんたりさおやせばだがだきだきパテマディハディだでもだのなせべてりかめんもみんだがだきだしゃれしょこかめんもみんだかなほだまつらんだきだびなぷしべもみんべたべらぬし アヤタパイタチラポサヤタエレレヤウデデナスワラリフディトラスコクラジョープジョンダシュウネベサンアルベトラプタフミスクルドビアデベトルモカデスタラブネケラホクメトロジパタフミスカチョカラバディネメトロルスポラスミアステイヤウラスミアステイナバダビアカナホクモシュウジェケナハナカレパタラブネルミスカ يهودي تكون بإكرار مكاجر وفلا يهودي ترزينا كفارة ترزينا شريك كذا سلم جي فيهم بار دا يو دا ترزو كذا فيهم بار وايدي في مدونة كبلا خب بيت المقدس تا دا طول انبياء وكنا كبلا وانا ايتا نقول مسكو دو زونتا كبلا ولي ولا ابل قدير انبياء ترزكولو كذا سلم جي فيهم بار دا جدتنا خلا يوارايا كنا アカラーネスにカラドレミスカー、カラドレミスカー、カラドレミスカー、カラドレミスカー。カアキブラワイフォエバーディブランワーフェタルミスカラー、カダオフェタルミスカラテナ。ベデナウスウィレゲタイチカラエタルウスビア。アラフォケディキナ。エレゲトラスとジャワークセダガヤタマデルクロ。チネキーレタレシウィラチラタサン、プルモズウデレレ。لكا نصرى يا باطر تودري لكا يهود ولكن البر من امن بالله و ل م ن اخر نكي غير تغير في قلاد ايمانوي ملك ايمانوي فكيامات ايمانوي ودعك تاريك دا ملك دا ملك نكي غير تغير في يعني اصل كنا نكي دخلتك اتعطى でプロデューサー、ファーマン、バッダリード、ケナ、ダーニキド、アラフォーセーフィー、バッテナ、アカドルミゼルのコーカ、ドルミゼルのコーカナ、バセカエゲ、タミルクル、ダーニキド、ダナイトハス、キワハブラウンセ。データホネキンシュウエテヴィラ、ニキダーのチェケナ、プロデューサー、エタアケ。エトタビアキオ、ホリー、アノホリー、トアキオ、ホリー、アノホリー。バスであなたはここにいるから よさえば今でしたパラッとあらたくなまり、キアマッなまり、アンビアなまり、ハラカベタルルリ、バイトモカラフェルリ、ダンダネキ、ザカチャラタクマピューニーカーバーギー。ネヨソロテスティバーダ、ザヘテモカラ、ホイロイエ、オヨハイカテンエスティバーダ、ハイカテンエスティバーダ、チェケン、イマンビディビ。イマンベディーからああ、マルチキンアラファクモテレバーズのアイクラカレーカナダハイカテネスティバーダダブルファーズマクドラーレウラーカナオドファイファクマネナプリアドリマンデルスタープキャマティマンデルスタダキブレタアスザヘビロリエカナハイカツキブレタニエリノラウラキンイベルラマンアーマンアビライオリミアカナوالكتاب النبيين فدا ياتي جميع تاخذوش اعتقادات ذكر به ولكن بر من امن بالله نكي يعني كشتان نكي اهدى في طلب الايمان به دالك وجود بندي بفتوحيد بندي بصفات بندي كذا دا تور بشر الايمان شيء واليوم الاخر فقيامات فور الايمان به قيامات فرسي داري بيتي فديشه كنا شاسوا كعاد في شيء طاقه سرول شيء حساب وكتاب اشتاق شيء جزاء وسزاء اشتاق شيء سيك في جنات تسي سيك في جهنم تسي لا تقول بمنه ميزان تهجي ميزان حق تا فلسرات حق تا حساب كتاب دا حق تا جرت حق تا جهنم حق تا دا طول پشتر روپر ایمان بے ولی ملاقش ہے والملائکہ تے پا ملیک ایمان دا اور پا کتاب دا لا پا کتبی ایمان دا پا نبیون ایمان دا دا اعتقادات ذکر شروع پشے درنگ کن عمل مالی بدلی دا پا ذکر دے وآت المال على حبه だでもあさとらかみえたかだてかせうしやべるみんなでくるけびけみざこりざこてな。ぶけあらばさとらかみけんあらばさけらぱこ、ちゃはけなざんだぜ、はけびんじゅり。わあたまらあらしゅびひ。はぱんもりだてな。だがるけび。あらかまらでまさらか。おだふじめりじかまた。バウジュデデモハバティモンラジモスレモハバタンダモルラアジンダホライケナアパラカラバレタエセダロネタホラバリボレタンデスキュンタカラパブンデハリチャコヤアラサバビアダウデヒリミアラプタレジダアラホビヒケナベハビディアラプタモハバティレジナケナモラサンディワアタルマラホビヒケナサビルクルバー、サルウォルタ、ウォリアタマ、ウォルマサキン、ウォブネサビル、ウォフィルカーブ、ダーデマーショットラカマパスディカルプレイヤーチェ。アワルムフュナビアハディメダーハドゥ、チョケララウズウコ、キャラワダウコ、キャラ、ガデワディピラケビンキャディワダピラケビ。وعلي فابن لدي وصابرين في البساء والدراوحين البس لخشيط حالات شا لتكليف حالات شا وبالخد جنب حالات شكنا صبر كوين كابي ذا احلاقيات ذكر شل وفابلات كو دراي كنا صبر كو بل كذلك صفات كوウォッサービルのウィル、アラケダラタタタレマフューネ。マセビオクウォッサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービルのフィルバサービル ولكن هناك امر متكون ودا متكون دي هذا الاثر الذي ثبت الصلاه في ايمان دا مركب دا ودا دي ايمان مردي فذا طريقه بده كرا شو اولئك امر متكون ولا كن متكون هذا متكون امرك دا حق فريس دا بس دي كفر دا ودي شركنا دا حق متكون دي كرا دا پوس چاري کو دا بچي بي دي كرا او باکی دن کی دی کفر دا و دی شرک نا دی معاسینا ایدی را باکی او کم حسن کفر دا و دی شرک معاسینا باکی ایتا مومن ہوتا ویلشی دا مایتی دا مومن دا داتا ہے دا خیلی مومن دا کنا چی پدی چاری بودی دی کفر نا باکی شو دی شرک نا باکی شو معاسینا باکی شو کنا او کم حسن دی کفر شرک نا باکی آن مومن ہوتا کنا لانه يجب ان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون مؤمنون بان يكون رضي غرضي من بخاري زيري پر اولي كنا دبير بتوئي كنا جدوتا هو كنا ولكن برا من آمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين وآت المال عطف فشوض عطف مقتدد مغيرت مني مخير كنا جدا مور برقو گوش حيدا و ايمان گوش حيدا وعذاب الوفاء غشيدة وإيمان غشيدة دا فآمنا بلا بل ورعطف سيكنا عطف مقتضي دي مغايرات دا دوتا بر دي كشو دا ولكن بر من آمنا بر عام دا في إيماننا بر إيمان تا ورغم دا اقرار باللسان تغير على ذا هو ذا اكنا عمل بالاركان تغير على ذا كنا نذا ذلك لبير اجزاء دي كنا بإيمان اجزاء ندي هو كلا محالا مجيشنا كنا هو ذا الإيمان مردي ودي كنا إيمان فتصفير شده ياتر غلا ذا كنا بميوك ذا كنا دا دي ايمان اجزاء تزيني دي اجزاء اصلي ايمان لرينا دا اجزاء تزيني دي دا همينا بي كتي چاس دا چاري بي کر ايه ايمان شوستا دا ايه ايمان مكمل دا ايه ايمان براور دا شاخ و برگو بحق نا دا غلري پوني لري مندون لري و چي چاس دا غنوی دا اغا ايمان بي کنا بكار خده بي و بدران بي اغا ايمان يا رافي يا تداكن اجزاء ايمانك انا معجبي كلام هو ايكن ايمان مجيشدا شاد خلق في النار ده بتبي اخو الى بلاك ده تذيق ادنى درجه ده ده ايمان مولد اخو ايمان مريم مركب لي وبيك لحدث عبد الله بن محمد الجعفي قال حدث ابو عامر العقدي قال حدث الايمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضم وستون شعبة والحياة شعبة من إيمان إمام بخاري كنا اسبدي باب في مرفوع حديث رؤول له حسن عبد الله بن محمد الجعفي ده إمام بخاري شيخته عبد الله بن محمد جعفي قال حدثنا ابو عمرو العقدي قال حدث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره ده اول اول حديث ثاني ايه بكرا ده ابو هريره نوم بشرورو وده يروي ده دي حديث مشهور صحابي ده او داپ مقصری نشدا ان ابي سره دا صحبته او دوتنا بلوچ لورتن اغا انره سره کرامه پر دبط من ډیر کار شو دا درې کله دا یو سره پوت دا خو د ټول سره کرامه پر دبط من ګر بیو اروات اغا جوت دي پینځه دراکنا روایتینا سے پوسا کنا دا امام او حتی برا خیر کنا نبی سلم دا روایتینا اکل کردی پنم شدر اختلاف تا ایسی دا کنا دا نوم سو دی اسلام نا ورسیا و دی اسلام نا بادا دی امام مسلم شارح خاص نویدی کی کنا چه もうあがとるのたたぼてかだちくんでしたらすいにみなせけちだるみだせけちだるみだじゃらぎなせいしさるべつがなりじえでのみなえでしたらせいやさるべつたらせけらやさらくしのわらだだあびほらいらだふくにゃどよあぷしゃわあめめしゃわらがなわらえいわいでなだこにあってプレーをたあびほれいらやかなあぶへるだこにあってなすまじゅうそいちゅうのみびるくはきなさらもしじゃすのみだほまじゅうらだれちゅうぷじゃはりえせいでのまぶしゃむそおぱいすらんせいでのまぶるらはまんだあぶるらはまんなみどほあぶへらだせまじゅうだかちゃあがのみやかなえみなかれびるくらあらなうるさかなمكثرين ي ش د ا ر ويتنا لم يسمى دير كريديكنا دواسه ويا دريسه ويتنا هو بخاريه دولار وريدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بزعمه ستون شعبه نبي صلى الله عليه وسلم ايمان سيف وسكت سونجدا والحياه شعبه من ايمان حياه لا يصح يسونج بايماننا ایمان بخاری صاحب دی حدیث صدا عرض دا چی ایمان صرف تصدیق نشیوی تو میرا ایمان دکن مرکب دا دی دیر شینا پا دی حدیث نبی اسم سی پوسش پتر شعبی خود ایمان خالی دی کنا سی پوسش پتر شعبی دا بزهاب دری نوسا تر میرس طبیعی دری نوسا میرس سی کوئی چی لاختی رسی سی کوئی چی یو نوسا تر میرس و س ي ك و ن ه س ل و ي ر ل و س ت ر ن ي ر ا س ي ا ل إ ي م ا ن ب ي ج و ه ستون شعبتن إ ي م ا ن سي قوسا اشبتو شعبه دا شعبه سونتا للاشي شاختا للاشي ذلك اجمالا ذكر شلوه ورثه بيكنا امام بخاري حملتنا ذات ذنه يشكر داغا الامام وده اسلام شعبه ذكر كوي كي داغا الامام كنا شعباده وده اسلام شعباده كنا ده بذكر كوي فبخاري ذكر بجوه ستون رغلا ده فده حديثه هذا المسلم هو حديث رواشه التسلم في حديث الولادة بأبا يوتاريك شكرا بزوما ستونة دا بشي بزوما سبعونة دا سيبو ساوياتون دا فشخص ردا چه سيبو ساستو يا سيبو ساوياتون دا هذا كان فشخص ردا ولادة بحديث بجزم سر ولادة ويوم بذل رأيك دا که پاسه به جوه سبغونه ده پا جزم سره نیو پا شک سره ده پا مسلم شه سه پس اشپتو یا سه پس اویا بخاری شه کنه پا جزم سره ده سه پس اشپتو او یو روایت سه پس اویا اگه پا جزم سره ونه ده خبر اگه که ما اشکرا کنه ده سه پس اشپتو کی سادو که سه پس اویا کی سادو

بأغا مختلف كيف دي ذكر دي وطن وزير سمرائي سرع مختلف كيف غرفي أولون جي في أمريكا سي يو دا سيكرا إلا كادو چه آلی کا بل قل لان نغل برنو ده آلی کا خط بل قل نچالي ده فخطا شئ گرد ده کنا خواهد فکرل شگر ده کنا بدا خلق آئی نوک بری کنا اینا ده ده کنا بل قل صلافی مجرد ده کنا داغا ایواتن غادا اینا آلی کا بل جمعیتن آئید ده ودی مش پواتر شئ کنا خلال نغلو ده کنا آئید ده کنا آبا دل بدل شئ